نعم. وجهاد فقيره. نعم. ووزعت على الأولاد وهل على الرؤوس أو الإرث أو الجسد؟ لأنها إذا تزوج غنيا فالنفقة عليه وسيؤديها. سقطت النفقة عن الابن لأنه لا يحتاج لها حينئذ. ما يتزوج بفقير ولا يستطيع أن يؤدي النفقة وبالتالي لا تسقط عن الابن. نعم. ثم قال قال وزعت على الأولاد وهل على الرؤوس أو الإرث أو اليسار أقوال. نعم وزعت يتعدد الأولاد وتوزع عليهم النفقة وهل بحسب ميسرتهم أو بحسب بعدد رؤوسهم أو الإرث بحسب الإرث. معناها إذا وزعت بحسب الإرث الأولاد ذكورا وإناث. هذا المقصود بالذكور والإناث. إذا وزعت بحسب الإرث وكان للوالدين ولدان أحدهما ذكر والآخر أنثى فإنه ينفق الذكر مثلي الأنثى. معناها تنفق الأنثى ثلث النفقة وينفق الذكر ثلثي النفقة. وإذا وزناها على عدد الرؤوس فمعناه أنه هو ينفق نصف النفقة وتنفق الأنثى نصف النفقة. وإذا وزناها بحسب اليسار فإن الغني منهما ينفق والفقير لا شيء. أقوال. وزعت على الأولاد وعلى الرؤوس أو الإرث أو اليسار أقوال. قال نعم. ونفقة الولد الذكري حتى يبلغ عاقلا قادرا على الكسب. أيوة متى تنتهي نفقة الولد الذكري؟ متى تسقط عن الأب؟ نفقة الولد الذكري يستمر وجوبها حتى يبلغ وهو عاقل قادر. فإذا بلغ وهو غير عاقل أو غير قادر على الكسب فتظل نفقته في رقبة الأب. نعم. والأنثى حتى يدخل زوجها. والأنثى تستمر نفقتها حتى تتزوج ويدخل بها زوجها. وتسقط عن الموسر بمضي الزمن. وتسقط عن الموسر بمضي الزمن. معناها الموسر الذي تجب عليه نفقة الأولاد أو نفقة الآباء إذا لم يؤدها في زمن الوجوب عندها في زمن الوجوب فلا يطالب بقضائها إلا لقضية أو ينفق غير متبرع. إلا لقضية إلا إذا كان حكم بها الحاكم إلا إذا كان قضى بها القاضي فإنه إذا لم ينفق في زمن معين يطالب بقضاء هذه النفقة أو ينفق غير متبرع على صبي مثلا أو ينفق إنسان غير متبرع على صبي مثلا فإنه يقضيها الذي تجب عليه النفقة يقضي له هذه النفقة. ينفق شخص معين غير متبرع على صبي تجب نفقته على زيد فإن زيدا عليه أن يقضي هذه النفقة. واستمرت إن دخل زمنة. واستمرت النفقة على البنت إذا دخل بها الزوج وهي مريضة مرضا مزمنا زمنة. ثم طلق وهي دخل بها وهي مريضة مرضا مزمنا ثم طلقها تستمر النفقة. تستمر النفقة يستمر وجوب النفقة على البنت. نعم. لا إن عادت بالغة إذا عادت إلى بيت أبيها بعد أن بلغت طلقها زوجها وعادت إلى بيت أبيها بعد أن بلغت أكمل أو عادت الزمانة. لا إن عادت إلى زوج إلى بيت أبيها بالغة وطلقها الزوج أو عادت الزمانة معناها هي دخل بها وهي غير زمنة لكن عاد إليها مرض مزمن فإن وجوب النفقة يسقط في الصورتين. نعم. الصورة الأولى إذا عادت وهي بالغة. الصورة الثانية إذا عادت غير زمنة وطرأ عليها طلعت عليه الزمانة يعني طلع عليه المرض المزمن. يعني لو دخل بها زمينة وطلقها زمينة. نعم. دخل بها زمينة. هذه تلزم عاقته. نعم تستمر يستمر وجوبها عاقته. لا إن عادت بالغته. لا إن عادت. أما إذا عادت إلى بيت أبيها بعد أن بلغت طلقها زوجها وعادت إلى بيت أبيها بعد أن بلغت فلا تعود فلا يعود وجوب النفقة. والله عادت لها الزمان. أو عادت لها الزمان رجعت إلى أبيها وهي صحيحة لكن عادت لها الزمان. وعلى المكاتبة نفقة ولدها. وعلى المكاتبة التي كاتبت سيدها ولها أولاد عليها أن تنفق على أولادها. يجب عليها النفقة على أولادها. إذا دخلوا في الكتابة. إن لم يكن الأب في الكتابة وليس عجزه عنها عجزا عن الكتابة. وإن لم يكن الأب في الكتابة إذا كان الأب في الكتابة فالإنفاق إنما هو على الأب نسبة لأولاد المكاتبة. إذا كانت الأسرة كلها كاتبت فالإنفاق على الأب. وإذا كانت إنما كاتبت الأم مع أولادها فالإنفاق على الأم. وليس عجزه أي المكاتب عن المكاتبة ليس عجزه عن الإنفاق أقول ليس عجزه عنها عجز عن الكتابة وليس عجزه عنها أي النفقة عجز عن الكتابة معناها لا يعجز بعجزه عن النفقة لا يعجزه السيد بعجزه عن النفقة. وعلى الأم المتزوجة أو الرجعية رضاع ولدها بلا أجر. والأم المتزوجة أو الرجعية أو المطلقة الرجعية عليها أن ترضع ولدها من زوجها أو ممن طلقها طلاقا رجعيا بلا أجر. بلا أجر. بلا أجر. إلا لعلو علو قدر كالباين. إلا إذا كانت من قوم عادتهم أنه أن النساء فيهن لا يرضعن لعلو قدرهن لعلو قدرهن. ففي هذه الحالة لا يجب عليها الإرضاع. وكذلك إذا بانت المرأة من الزوج فلا يجب عليها إرضاع ولدها ولده هو منها إلا أن لا يقبل غيرها. إلا إذا كان إذا إذا إذا إلا إذا لم يقبل غيرها لم يقبل غير هذه التي بانت منه ولم أو لم يقبل غير هذه التي لا ترضع لشرفها فإنه يجب عليها حينئذ أن ترضع ولو كانت لا ترضع لشرفها أو لو كانت باين. لا يقبل الرضيع. لا يقبل الرضيع. نعم. لا يقبل الرضيع غيره. ولا غيرها. أو يعدم الأب أو يموت. أو يعدم الأب أو يكون الأب لا مال له لينفق به على إرضاع الولد. أو يموت الأب. ولا مال للصبي. ولا مال حينئذ للصبي ينفق عليه منه لإرضاعه. الصوار يلزمها هي إرضاع. سيقول لك. ولا مال للصبي واستأجرت إن لم يكن لها لبان. نعم. أيوة طيب في هذه الصورة في هذه الصورة في هذه الصور يلزمها الإرضاع. إذا مات إذا لم يكن لأبي مال يستأجر به على الرضاع أو إذا مات الأب ومات الأب ولم يكن للولد أيضا مال ينفق به على إرضاعه أو لا يقبل غيرها. إيه أو لا يقبل غيرها. في هذه الصور طبعا يجب على ذات الشرف والقدر أن ترضعه ويجب على البائن أن ترضع. نعم. واستأجرت إن لم يكن لها لبان. بل إن الأمة إذا مات الأب ولم يكن للصبي مال ولم يكن لها هي لبن ترضع به ولدها يجب عليها أن تستأجر لولدها لكي ترضعه. لم يكن لها لبن معناها لبن. نعم لبن معناها لبن جمع لبن. ويسوى يعود معه فيها أصلا الله يعود قليل إيه لا إيه كان عارف ما فيه لبن. ولها إن قبل غيرها أجرة المهر. ولها إن قبل غيرها أجرة المهر. ولها إن أرضعت ذات القدر أو البائنة إذا أرضعته مع أنه قبل غيرها تستحق أجرة المهر على الأب إذا لم يكن مأدما ولم يكن ميتا. ولو وجد من ترضعه عندها مجانا على الأرجح في التأويل. ولو وجد الأب متبرعة ضئرا متبرعة مستعدة لأن ترضعه عند أمه مجانا فإن هذا فإن الأم إذا أرضعته تجب لها أجرة المثل. على الأرجح في التأويل. على الأرجح في التأويل. وخلاف الأرجح أنه إذا وجد من ضئرا ترضع له عند أم الصبي مجانا لا يجب عليه أن يعطي أجرة لأمه إذا أرضع. مجانا بالتشديد. مجانا نعم. مجانا مجانا. وحضانة الذكر في البلوغ والأنثى كالنفقة الأم. نعم. وحضارة الذكر هنا تقل إلى الحضانة. تقل إلى الحضانة. ولم يبول لها. لم يبول لها لكن في الحقيقة انتقل إليها لأنه هو سيأتي بعد ذلك هذا العنوان ما هو؟ إذن أنا انتقل إلى الحضانة. طيب هنا انتقل الحضانة والحضانة الأصل فيها من كتاب الله تبارك وتعالى قوله تبارك وتعالى في سورة النساء الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله لأن الرضاء الحضانة هي حفظ للأولاد وكذلك قول الله تبارك وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وكما في سورة البقرة وكذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة الحج يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها المرضعة من شأنها الشفقة الأم من شأنها الشفقة على الرضاع على الرضيع وهذه أيضا من أسباب الحضانة وكذلك أيضا قول الله تبارك وتعالى في سورة النساء وعاشروهن بالمعروف فأيضا من المعاشرة أن لا يؤخذ الصبي من سيعتني به وسيشق عليه وسيرعاه وهي الأم وكذلك قول الله تبارك وتعالى من شأن النساء أيضا أن لا يخرجن عن البيوت وأن يضللن بها وبالتالي يستطيعن مراقبة الأبناء قال الله تبارك وتعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ولذلك إذن جعل لهن حق الحضانة ومن ذلك ويدل على ذلك أيضا بعض الأحاديث التي منها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء وإن زوجي طلقني وأراد أن ينزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي الحديث أخرجه أحمد والنساء صححه وفي حديث أبي هريرة عند أحمد والأربعة وصححه الترمذي قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة فجاء زوجها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للغلام: يا غلام، هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيه ما شئت. فأخذ بيد أمه فانطلقت به. وفي حديث رافع بن السنان عند أبي داود والنسائي وصححه الحاكم قال: أسلمت وأبت امرأتي أن تسلم، فأقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الأم ناحية، وأقعد الأب ناحية، وأقعد الصبي بينهما، فمال إلى أمه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهده، فمال إلى أبيه فأخذ. وفي حديث البراء بن عازب عند البخاري رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابنة حمزة لخالتها، وقال: الخالة بمنزلة الأم. وفي حديث علي بن أبي طالب عند أحمد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجارية عند خالتها، فإن الخالة والدة. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنهما رضي الله عنه عند الشيخين ولفظ البخاري قال: إذا أتى أحدكم خادم بطعامه فإن لم يجلس معه فليناوله لقمة أو لقمتين. وفي حديث ابن عمر عند الشيخين قال: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت فدخلت فيها النار، فلا هي أطعمتها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وغيرها من الحديث. قل الحديث الاثنين التالي وجه الشاهدين شو هو؟ هي الحضانة اللا عبارة عن الرعاية، سواء كان من ناحية الغذاء أو من ناحية الصحة أو من ناحية الأخلاق، من ناحية التربية، لا رعاية، رعاية المصالح. من رعاية المصالح أنت أن أن أن أن أن أن تشفق على المملوك وأن تجلسه معك أو تطعمه. ومن الحيوان. أيوة. ومن الرعاية أيضا أن تشفق على كل مخلوق. قال: وحضانة الذكر للبلوغ. وحضانة الذكر للبلوغ. حضانة الذكر تنتهي للبلوغ. معناها للحاضنة الحق في الحضانة إلى أن يبلغ الذكر. والأنثى كالنفقة. والأنثى كالنفقة. الأنثى تنتهي حضانتها بانتهاء نفقتها. انتهاء نفقتها معناها بسقوط نفقتها عن الزوج، عن الأبي. كالنفقة. كالنفقة معناها حضانة البنت الأنثى تنتهي بانتهاء النفقة، بسقوط النفقة. معناها إذا سقط نفقتها، هي متى تسقط نفقتها؟ إذا تزوجت ودخل بها زوجها وهي غير زمنة، تسقط نفقتها، حينئذ أيضا تسقط حضانتها. وذكر زاد لكن نفقة للبلوغ البلوغي، لكن البلوغي حضانة الذكر قال للبلوغي، البلوغي وهو قادر على الكسب عاقل. لذلك ما اشترطه بالحضانة. لا هو فقط عبر بهذا، غير للتنويع فقط، للبلوغي وحضانة ذكر للبلوغي كانتهاء نفقته، لكن عبر للتنويع فقط. نعم. للأم هاي الحضانة للأم، حضانة الذكر والأنثى للأم، كل منهما أعطاك مداه وقال بأنها للأم، هي الحضانة حق للأم. أي نعم. أنا عن الأبناء. لا، ليس له الحضانة، ليس له الحضانة، هذا الحق ليس له. ولعت الأم في أصل الأب. أنا هذا. متزوجة حالا ما تعود اشتراكا بينهم. نعم، لكن الحضانة الأصل فيها أنها للأم، فسيقوم الأب بما يعنيه منها اجتمعان حينئذ عليها. لكن الأب في حالة اجتماعه مع الأم تكون له القوامة، فيكون قائما على الأم وعلى أولادها. نعم. وإذا انفصلت هي عنه، انفصلت الزوجة عن الزوج، هنا تطرح قضية الحضانة، لأن من شأن الزوجة أن تحضن. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم. يقول عن علي. نعم. أنا كان حذرهم التابعين. لا حد، لا حد يدري الحضانة. قبل الفراق لا حد يدري. ولو أمة عتق ولدها. ولو أمة عتق ولدها، ولو كانت الأم أمة عتق ولدها، فلها الحق في الحضانة. أو أم ولد. أو أم ولد، ولو كانت أيضا أم المحضون أم ولد، فلها الحق في الحضانة. وللأب تعاهده وأدبه. وللأب تعاهده وأدبه، معناها الحقوق التي على الأب وله هي أن يتعاهده، معناها أن يكون على صلة به، وأن يكون على اطلاع على أحواله وخبره بشكل دائم. وأدبه أن يؤدبه، أن يطلب له المؤدبين. وبعثه للمكتب. وبعثه للمكتب، بعثه للتعليم، المكتب معناها للتعليم، دور التعليم. ثم أمها. ثم إذا انشغلت هي اللي هي الأم، فسقطت حضانتها بأن مثلا تزوجت بأجنبي، فتنتقل الحضانة إلى أمها، إلى أم الأم. يا انشغلت بالحديث اللي قال نقول لم تنكحي. نعم. ثم أمها ثم جدة الأم. ثم أمها ثم جدة الأم، أيضا ثم جدة الأم، أنا أم الأم. يعني انفردت بالسكنة عن أم سقطت حضانتها. أيوة. الشرط في حضانة الأم، حضانة أم الأم، أن تنفرد بالسكنة عن الأم التي سقطت حضانتها. وثم الخالة. ثم بعد ذلك تنتقل الحضانة إلى الخالة، وهي أخت الأم. ثم خالتها. ثم خالتها، ثم خالتي، خالتي، خالتها، خالتي الخالة. ثم جدة الأبي. ثم جدة الأبي، ثم الجدة من جهة الأبي. ثم الأبي. ثم الأبي. الشرط في حضانة الذكر، حضانة الذكر يعني أن تكون له أنثى تحضن. أن تكون معه أنثى تحضن له. ثم الأبي ثم الأختي. ثم الأبي ثم الأختي، ثم أخت، ثم أخت الطفلي. يسبقها الأب. نعم. ثم العمة. ثم عمة الطفلي. ثم هل بنت الأخي أو الأختي أو الأكفأ أمهن. ثم هل بنت الأخي أو الأختي، ثم هل تقدم بنت أختي الطفلي أو بنت أخي الطفلي. أو الأكفأ منهن. أو الأكفأ منهن، والصحيح أنه تقدم الأكفأ منهن. أو الأكفأ منهن، مثلا من بنتي، من بنات الأخوات وبناتي الإخوة. بنت الأخي. بنت الأخي، بنت أختي الطفلي، بنت أخي الطفلي، عمها الطفل، عمها الطفل، الله خالها، الله خالها الطفل، بنت أخي، بنت أخي الطفلي، وبنت أختي، بنت وبنت أختي الطفلي. على كل حال أختي الطفلي وأخي الطفلي. بنت الأخي أو الأختي أو الأكفأ منهن. أو الأكفأ منهن، أكفأ من بناتي الأخي وبناتي الأختي. والكفاءة هنا اعتبر هذا شنو؟ يعني الكفاءة هي الكفاية والأمانة. وهو الأظهر. وهو الأظهر. وهو الأظهر، وهو الأقوى. نعم. والكفاءة. نعم. ثم الوصي. ثم بعد ذلك تنتقل الحضانة إلى الوصي، إلى من أوصي بها. ثم الأخي. ذم الأخي الذكري نعم ذم ابنه ذم ابنه ذم ابنه ذم ابنه أخي الطفلي ذم العم ذم عم الطفلي ذم ابنه ذم ابن عم الطفلي لا جد لأمه لا جد لأمه لا تنتقل إلى جد لأمه لا تنتقل إلى جد لأمه على خلاف في ذلك ذم ابنه اللي هو اللي هو ابن العم ذم ابن عم الطفلي هذا العم لا جد لا جد جد لأمه جد لأمه جد لأمه لا تنتقل إلى الحضانة على خلاف في ذلك وقيل تنتقل إليه بعد ابن العم واختار خلافه واختار اختار الاختيار الاختيار والاختيار قال المازي والاختيار اللخمي اختيار اختار اللخمي خلافه اختار ان يحضن يحضن جد الام بعد ابن العم ثم المولى الاعلى ثم الاسفل ثم بعد ذلك تنتقل الحضانه الى المولى الاعلى وهو المعتق ثم تنتقل الحضانه الى المولى الاسفل وهو المعتق وقدم الشقيق وقدم الشقيق في ذلك كله وقدموا أبناء الأعيان في ذلك كله ثم للأم ثم يقدم ثم بعد ذلك أبناء العلات في ذلك كله ثم للأب في الجميع ثم أبناء الأخيار بعد ذلك في كله في كل بعد الأخيار أبناء الأخيار في ذلك كله نها الشقيق والشقيق وللأم وللأب وفي المتساويين بالصيانة والشفقة وفي المتساويين إذا تساوى تساوت رتبة اثنان لهما الحق في الحضانة فإن في هذه الحالة إذا تساوت رتبة اثنين لهما الحق في الحضانة فإنه في هذه الحالة نرجح أحدهما بالصيانة نعم الصيانة بالصيانة والشفقة والشفقة نرجع عدوما بالصيانة لأنه صين لأنه صين دين والشفقة على الولد على الطفل وما اجتمع هني والصيانة اه نعم مثلا أخوان للطفل أو أختان للطفل أو خالتان نعم الصيانة والشفقة الصيانة اللي هي الكفاءة الصيانة اللي هي العفة وشرط الحاضن العقل والكفاية والشرط في أي حاضن أن يكون عاقلا وأن يكون كافيا معناها قادرا على الحضانة لا كمسنة لا أما المسنة العجوز التي لا تقدر على الحضانة فهذه لا تستحق الحضانة وحرز المكان في البنت يخاف عليها ويشترط أيضا في الحضانة أن يكون المكان محرزا أن يكون مكانا أمينا يمنع من طوارق الليل وطوارق النهار إذا كان المحضون بنتا يخاف عليها وشرط الحاضن العقل والكفاية كمسنة وشرط الحاضن العقل والكفاية معناها الشرط في أي حاضن أن يتسم بالعقل وأن يتسم بالكفاية التي هي القدرة على الحضانة لا كمسنة أما المسنة العجوز فلا تتوفر لديها الكفاية وهي القدرة على الحضانة فلذلك لا تحضن تحضن ولا تحضن نعم وحرز المكان للبنت يخاف عليها وحرز المكان معناها أن يكون المكان مانعا من أي مخوف محصنا نعم وخاصة للبنت التي يخاف عليها إذا كان المحضون هو بنت يخاف عليها لا بد من حرز المكان خاف عليها والأمانة وأثبتها والأمانة ولا بد من الأمانة أيضا بالنسبة من شروط الحاضن أن يكون أمينا على المحضون وأثبتها إذا اتهم أثبتها الحاضن لا بد أن يثبتها إذا اتهم بعدمها وهذه الأمانة تشمل ولا الكفاية لسبب حرز المكان هكذا يفعل أحيانا، وأحيانا يقدم ويؤخر بحسب، يعتقد أنه يكتب خوفا من أن تمر عليه الفكرة قد يؤخرها لأنه لم ينتبه لها إلا بعد فترة. نعم. وأثبتها وعدم كجذام مضر. كذلك من شروط الحضانة أن يخلو الحاضن من الأمراض المؤدية كالجذام، كجذام مضر. نعم. ورشد. وكذلك من شروط الحاضن أن يكون رشيدا لا سفيه، لا إسلام. ولا يشترط الإسلام، ليس الإسلام من شروط الحضانة، فيجوز لذمية أن تحضن. وضمت إن خيف للمسلمين، وضمت الذمية أو غير المسلمة إن خيفت، إن خيف من عدم أمانتها ضمت لمسلمين، معناها لا بد أن تضم إلى مسلمين أن تكون بينهم، تكون بين المسلمين عليها رعاية عامة من طرف المسلمين. وهي الحاضنة، هي الحاضنة بشكل مباشر، لكن عليها رقابة مع ذلك. وإن مجوسية أسلم زوجها، وإن كانت الأم مجوسية أسلم زوجها فإن لها الحق، فإن لها لها الحق في الحضانة. وللذكر من يحضن، ويشترط للذكر أنه يكون معه من يحضن من الإناث، فالذكر لا يحضن هو بنفسه. وللأنثى الخلو عن زوج دخل، ويشترط للأنثى الخلو عن زوج دخل، معناها الأم إذا دخل بها زوج معين تسقط حضانتها. زوج دخل بها، زوج أجنبي دخل بها، أجنبي على الطفل، إذا دخل بها زوج أجنبي على الطفل تسقط حضانته. نعم. هي الحضانة هي مضارع عمل والضم، حضن يحضن، يحضن يحضن، ما في الضم. هي على كل حال ما فيها جال، لأنها هي لازمة، هي حضنة يحضن، حضنة هي متعدية، قال ما فيها جال، ما فيها جال، فيها جال بالكسر، ما فيها جال بالكسر، لا فيها جال بالضم. تالي الفعل اللي ما فيه جال بالضم ولا فيه جال بالكسر تضمم أو أكسر إذا تعين بعضهما لفقد الشهرة أو داء قد تزيل، لكن تغلب الشهرة، مثلا إذا كانت الشهرة الكسر يكسر، وإذا كانت الشهرة الضم يضم، ويجوز فيها الوجهان بالنسبة للحضن. وللأنثى الخلوة عن زوج دخل إلا أن يعلم ويسكت العام، إلا أن يعلم أنها تحضن ويسكت العام، معناها لا أن يعلم بحضانتها ثم يسكت عن ذلك مدة عام فإنه لا يحق له أن يعترض على حضانتها حينئذ. ويهان سقطت عنها الحضانة مع دخول الزوج، حق لا لا مراعاة لحق الزوج، حق الزوج بينما تتصيب الحضانة. أو يكون محرما، أو يكون محرما، فإذا كان محرما للزوج للولد، إذا كان الزوج محرما للولد فإنه لا تسقط حينئذ الحضانة عن الأم. كيف تعرف؟ كيف إذا كان الزوج ابن عمي طفلي محرما له لا تسقط الحضانة، كيف لو كانت الحضانة عند الخال وتزوجها عم طفلي لا تسقط الحضانة. يغير محرم معناها القريب، هل المحرم معناها القريب الذي يحرم عليك إذا كان أنثى، يحرم عليك الزواج منه. إذن لعبد الله المحضون بنت، محضون معنا بنت، إذا بنت لعم عمها إذا تزوجها خالته كانت الحضانة عند الخالة وتزوجها عم البنت لا تسقط حضانة الخالة يعني. يكون محرما وإن لا حضانة له. وإن لا حضانة له كالخال، خال أصلا لا حضانة له، لم يعده لك من الحاضنين. أو وليا كبير عمي، أو وليا كبير عمي، أو كان وليا فقط ليس محرما لكنه ولي كبير العم. فإذا كان تزوجها ابن عمها ففي هذه الحالة تسقط الحضانة، ابن عم الطفل تسقط الحضانة. أو لا لا تسقط الحضانة معنى إذا تزوجها ابن عم الطفل لا تسقط الحضانة. نعم محرم. نعم ليس هذا هنا لأنه ولي، لأنه يلي الأولياء. الأولياء أو لا يقبل الولد غير أمه. فإذا لم يقبل الولد غير أمه كذلك لا تسقط حضانتها. أو لم ترضعه المرضعة عند أمه. أو قبل غير أمه، قبل أن يرضع أن أن أن أن أن يرضع غير أمه، لكن المرضعة لم تقبل أن ترضعه عند أمه. فشفقة أمه عليه وعنايتها به ولو كانت مشتغلة أفضل من تركه للأجنبية التي ستستقل به. ولم ترضعه المرضعة عند أمه. إذا كانت المرضعة لا تقبل بإرضاعه عند أمه لا تسقط حضانته، لا تسقط الحضانة على الأم، يبقى لها الحق في الحضانة. أو لا يكون للولد حاضن. أو لا يكون للولد حاضن معناها ليس هناك حاضن يحضن الولد، في هذه الحالة طبعا لا بد للأم أن تحضن وبالتالي لا تسقط الحضانة. حاضن مرقبه هي مثلا. نعم. أو غير مأمون. أو غير مأمون، أو كان الحاضن غير مأمون، له حاضن لكنه غير مأمون، فلا تسقط الحضانة عن الأم. أو عاجزا، أو كان الحاضن عاجزا لا يستطيع القيام بالحضانة فلا تسقط الحضانة. أو كان الأب عبدا وهي حرة. أو كان الأب أبو الطفل عبدا والزوجة حرة فإن الحضانة لا تنتقل، لا تسقط عنها. وفي الوصية روايتان. أو كان قل شوي قل شوي هذه الأقرأ. كان وكان الأب عبدا وهي حرة. وهي حرة. نعم كان الأب عبدا وهي حرة فإن الحضانة لا تسقط، لأنها إذا سقطت ستسقط إلى جهة الأبي والأب عبدا الأب عبده. نعم وفي الوصية روايتان. وفي الوصية، وأما التي كانت وصية بأن أوصي لها بالحضانة فعلى قول لا تسقط حضانتها ولو دخل بها زوج أجنبي، وعلى القول الثاني أنها تسقط بدخول الأجنبي. وأن لا يسافر ولي حر عن ولد حر وإن رضع. الشرط في بقاء الحضانة في يد الحاضن بالنسبة مثلا للرجل إذا كان هو الذي يحضن أن لا يسافر الولي الذي يحضنه، ولي الطفل الذي يحضنه لا يسافر حر إذا كان حرا. نعم لا يسافر عن ولد حر، عن ولد حر لا يسافر عن ولد حر وإن رضيع، وإن كان رضيع. معناها إذا سافر لغير الانتقال من بلدة إلى بلدة وكان سفرا بعيدا فإنه في هذه الحالة تسقط حضانته. سافر بعيدا وإن رضيع، وإن كان الطفل رضيعا. يعني إذا سافر عنه سفرا بعيدا وكان هو الحاضن في الحقيقة، هو إنما أعطاه لمرأة تشرف على الحضانة لكنه هو الحاضن، إذا سافر وكان هو حرا، كان الأب حرا والطفل حرا، وإن رضيع وإن كان رضيعا تسقط الحضانة بسفره، يسقط حقه بالحضانة بسفره بسبب سفره. نعم يغره مريم تعود افتران تعود معها أنثى. لا بد أن يكون مشرفا عليه. لا بد أن يكون مشرفا عليه. نعم لا بد أن يكون مشرفا عليه. تعود هي المباشرة. نعم تكون هي التي تباشر. أو تسافر هي سفر نقلة لا تجارة. أيوة أو تسافر هي سفر نقلة لا تجارة، معناها إذا سافر هو أو هي كل منهما سافر سفر نقلة لا تجارة، أما إذا سافر سفر تجارة قريب وسفر تجارة قريبا في غير حالة لا تسقط الحضانة. النقل اللي هو ارتحال المكان. النقل اللي هو الانتقال من مكان إلى مكان. انتقلوا من هذا المكان ليسقطوا مكان آخر. وهذا هو التجارة قارما محي. سفر التجارة عادة يكون سفرا سريعا وقصيرا يعود صاحبه بسرعة. وأما سفر النقل فصاحبه سيستوطن هناك ويقضي فترة طويلة. هذيك الساعة. في زمنه هو والآن أيضا. الآن أنت إذا سافرت للتجارة تسافر لزمن محدود. أما إذا سافرت لتقطن في بلد معين أو لتأخذ جنسية بلد معين وستسكن فيه فترة طويلة. وحلف ستة برد. وحلف ستة برد لكنه طبعا اللي هو بالنسبة للولي إذا سافر به إذا كان يريد أن يسافر سفر نقلة وسافر به لا تسقط حضانته. طيب وحلف في ستة برد حلف أنه يريد سفر النقلة في ستة برد في ستة برد. إذا حلف بأنه يريد النقلة يريد سفر نقلة ويريد أن يستصحبه معه يصدق على ذلك وبالتالي لا تسقط حضانته. نعم. ستة برد اللي هي كم الكل؟ البريد أربعة برد هي مسافة القصر. هي تقريبا البريد ثلاث فراسخ. نعم. بريد بريده شوف أربعة برد هي مسافة القصر قسم 84 كيل تقريبا على أربعة تجد مسافة البريد. مسافة البريد. حلف ستة برد وظاهرها بريدين. ظاهرها ظاهر المدونة أنه قاعد يحلف على بريدين إذا أراد النقلة لمسافة بريدين أنه يحلف لم يحلف أنه أراد النقلة ليصحب معه الطفل إن سافر لأبي إن سافر إذا كان بشرط أن يكون سافر لأمن معناها أن يكون السفر مؤمنا مؤمنا على الرضيع. والله المحضون يا أهل المحضون. وأمن في الطريق وأمن في الطريق وأمن في الطريق يكون السفر سفر أمن وطبيعة السفر أنه آمن وأن يأمن أيضا الطريق لا تكون الطريقة أن تكون الطريق مخوفة. ولو فيه بحر ولو في الطريق بحر لك لا يضر لا لا لا لا لا يسلوه أمان الطريق إلا أن تسافر هي معه لا أقل إلا أن تسافر هي معه. فإذا سافرت هي معه في سفر مطلقا فلا الحاضنة سافرت الحاضنة معه لا إشكال لا أقل لا أقل سافرت هذه الأم سافرت الأم معه لا أقل من ذلك الأم والله الحاضنة الأم سافرت الأم عارضنا عليه إذا سافرت الأم معه فلا إشكال حينئذ فيمكن أن يذهب يصحب معه الرضيع أيوة اللي هو الولي اللي هو الولي الولي قام يعني عوجد الأم هو ما دامت الأم موجودة الأم لكن سقط حضانتها سقط حضانتها الأم التي سقطت حضانتها أو الحاضنة حيث هي التي سقطت حضانتها لا أقل لا أقل معناها إذا سافر لأقل من ذلك هذا لا يعتبر سفر نقلة لأقل من ستة برد لأقل من بريدين بالاتفاق بريدين في المدونة ظاهرها ولا تعود بعد الطلاق. طيب وهذا كله خلاصة القول اسمع أنه إذا أراد سفرا إذا أراد الحاضن أو الحاضنة سفرا بعيدا يؤدي إلى غياب رعايته، يؤدي إلى أنه تغيب رعايته عن المحضون ولا يستطيع مراقبته، فإنه إذا كان إذا كانت هذه الغيبة للنقلة والاستيطان، وحمل معه المحضون، لا إشكال في ذلك. وإذا كانت غيبة قصيرة ولا تضر بحق المحضون فلا إشكال في ذلك. أما إذا كانت غيبة طويلة ولم يصحب معه المحضون فهذا يسقط الحضانة. هذا هو الخلاصة. نعم. ولا تعود بعد الطلاق، ولا تعود الحضانة بعد الطلاق، معناها التي سقط حضانتها بسبب الزواج إذا طلقها الزوج لا تعود إليه الحضانة. ولو كانت أمة أو فسخ الفاسد على الأرجح، كذلك إذا فسخ النكاح الفاسد على الأرجح لا تعود الحضانة بعد الفسخ. أو الإسقاط كذلك إذا أسقط أحد من الذين يستحقون الحضانة، أسقط حضانته، أسقط حقه الحضانة، كانت تسقط الأم حقها الحضانة لا تعود بعد ذلك. إلا لك مرض إلا إذا كانت الحضانة وإنما سقطت لمرض الحاضن، ففي هذه الحالة تعود إلى صح. أو لموت الجدة والأم خالية ذلك إذا كانت الحاضنة هي الجدة والأم في هذه الحالة ليست متزوجة، طلقها زوجها وماتت الجدة التي كانت تحضن، فإن الأم حينئذ تعود إلى الحضانة. أو لتأيمها قبل علمه أو إذا مات إذا طلقها زوجها قبل علم أبي الطفل بأنها تزوج فإنها تعود إليه الحضانة. قبل علم الزوج أبي الطفل فإنها تعود إليه الحضانة. وللحاضنة قبض نفقة المحضون، حاضنة أن تقبض من أبي الطفل نفقة المحضون. والسكنى بالاجتهاد ولذلك لها نفقة المحضون ولها سكناه بالاجتهاد، هذا باجتهاد الحاكم القاضي. ولا شيء لحاضن لأجلها معناها الحاضن الذكر ليس له شيء من النفقة لأجل الحضانة. الحاضن الذكر ليس له شيء من النفقة لأجل الحضانة. لأجلها للحضانة هذا تطوع أنتم. لهذه مجرد الحضانة ليس له هو شيء لأجلها. هنا قال حاضن لأجلها أو وبعد ذلك أصلا في البيع سيتكلم الآن عن البيع. الآن سننتقل إلى كتاب جديد هو كتاب البيع، وهذا الكتاب الأصل فيه قول الله تبارك وتعالى وأحل الله البيع وحرم الربا.